من سلمت قلبي وقايله عبين عليه وجافاني ونساني ونسى تقدير ليه سلمت قلبي وقايله عبين عليه جافاني ونساني ونسى تقدير ليه في أول لقاء أنا ظهر لي محبة وفي أول لقاء أنا ظهر لي محبة ولا ولا ولا مني صدى وليه جيراني حبا معجب بجمال وبفتنة مشيه وبأسحر عيونه الظاهر في هديه حبيبه انت من وافي هو عنيد جافي انت من وافي هو عنيد جافي تحمل أذاه واصرف عن هواه أي تحمل أذاه واصرف عن هواه فأنت بتهفله وتايه ما عليه لو يسأل ضميره ما ظن انت فيه عابد عليه جفاني ونساني ونسى تقدير له سلمت قلبي وقايل وابن عليه تحداني وتناسى وما كان ظني فيه وما كان ظني فيه وما كان عهدي به وما كان ظني فيه كان عهدي به وما كان ظني فيه وما كان عهدي به وما كان ظني فيه وما كان عهدي به